لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى

قال رب نجني من صدق الله العظيم.